بأنها للفورية والتراخي مع لم ومع عدم، وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبدونها للفور والتراخي. انتهى الوصف الآن. انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم، أنا في ظن ما تخمر على أبدا. ها أين هنا إن ما يضرها دخول لم أو عدم، هي الاستراحة والفورية، وهذا كله ما لم يكن نية للزوج، إن كان نية للزوج العمل على نيته، ولهذا الكل يقيدها مع عدم نية فور أو قليل. نعم ايش ايش نعم نعم فعل نيته، فعل نيته، لان السماء تصلح لكل عاد، كل عاد فهو سماء. نعم. قال الشيخ صالح حق للمرأة في طلق شقة الحمل. يعني أنت تطلقين. يعني فيها طلق الحمل. أو طالق يعني ما بيجي الناس في الحمل. نعم له نية. على نية. يعمل يا شيخ. إيه نعم يعمل بقوله إلا عند التراف والحاكم. يعني إذا ترافعوا الحاكم القاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. إن تكرر الشرط لم يتكرر الحكم، يعني إن فعل ما علق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثة لم تطلق إلا مرة واحدة الأولى، وقول لم يتكرر الحكم أي لم يتكرر الطلاق، فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلق ثم قامت عجيب لا تصلح، لأنه لم يتكرر إذا لا يتكرر الحنث إلا في كلما، لأن كلما للتكرار، فإذا تكرر الشرط في كلما تكرر الحنث، كلما قمت فأنت طالب فقامت تطلب ثم قامت أخرى تطلب ثم قامت ثالثة تطلب ثم قامت رابعة لا تطلب لأنهم سألوا، ثم قال وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالب ولم ينوي وقتا ولم يتقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم إذا قال إن لم أطلق كيف أنت طالق، إن نوى الآن فإنه إذا لم يطلقها، إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، إذا لم ينوي لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورا فأنت طالق، قلنا إذا لم يطلقها فورا فإنها تطلق، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فقل طلقت في آخر حياة أولهما موتا، تطلق في آخر حياة أولهما موتا نعم، لأن إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية، إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية كذا في آخر حياة أولهما موتا، وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلاق، فلا بد أن تطلق قبل موته، إن ماتت الزوجة فلا طلاق أيضا، فلا بد إذن أن تطلق قبل أن تموت،

ثم تقرأ. قال وبالواو يعني إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما. لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت ما فاسم. وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب، فنقول تطلق إذا قامت وقعت. إذا قامت وقعت يقال قعدت وقمت. تطلق إذا قامت وقعت سواء بدأت بالقيام أولا أو بالقعود. ولهذا قال تطلق وبالواقع انتطالق من قمت وقعت. من قمت وقعت تطلق بوجودهما أي قيام القعود ولو غير مرتب. وبالواقع وبأو بأن قال إن قمت أو قعدت بوجود أحدهما. واضح؟ أو لأحد الشيئين. فإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت. عندي مسألة في الشرح نذكرها لأنها غريبة. يقول إن علق الطلاق على صفات فاجتمع اشتعال. طلق الطلاق علق الطلاق على صفات واجتمع اشتعال. مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق، إن رأيت أسود فأنت طالق، إن رأيت فقيها فأنت طالق. كم صفة؟ ثلاث: الرجولة والثواب والفقه. فرأت رجلا أسود فقيها كم تطلق؟ ثلاث. تطلق ثلاثة مع أنها لم ترى إلا واحدة، لكن يقولون نغلب الصفة. نغلب الصفة إلا أن بعض أهل العلم خالف الكلام وقال إن ظاهر الحال يقتضي أن ترى رجلا وترى رجلا أسود وترى رجلا فقيها، لأنه قال أنت طالق إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود، وهذا يقتضي أن يكون غير الأول. وإن رأيت فقيها هذا يقتضي غير الأول. الآن لو وجدنا رجلا أسود فقيها يعني يبعد جدا أنه أراد الصفات دون الأعيان، ولهذا خالف بعض العلماء فقال لا تطلق حتى ترى رجلا ثم ترى أسود ولو غير رجل، ثم ترى فقيها ولو غير رجل. نعم كيف؟ نعم نعم يمكن يصير له 13 سنة ما بلغ لكنه فقيه. فقيه ما يمكن هذا؟ يمكن. قبل أيام ذكر لي واحد أنه نشر في الصحف صبي له 87 سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا. أخي الكريم اقلب الشريط من فضله. كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا. فأنا قلت لعله صغير القامة. قصير القامة وقال هذا ال 17 سنة. نعم. هذا درس الشيخ مصطفى العدوي موجود في الشيخ. نعم. في مصر ويخطب عمره 11 سنة. هل يخطب؟ تكتب له يخطب؟ يخطب 6 حديث. ونكمله؟ 12 سنة. عجيب. قابل الشيخ عبد العزيز بن باز حتى الشيخ على يعني المر على حلقات القرآن حتى يقتدوا به وكذا. على كل حال ما أعلم هو في العام الماضي أو قبل الآن جاء عنه ولد صغير حاطين عليه مشلق حاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير وقالوا هذا حافظ من صحيح البخاري وصلي يمكن له 7-8 سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري يعني محتفلين بالخير مؤسسة 3 أرباع من الناس يمروا على هذا فنجد لا تمروا على حد إن فعلتم هذا سيعصب بنفسه وأنتم الآن لبسوا لباس الملوك خلوا يبقى على معرفة أما كنتم تمرون على الناس فأولا بعض الناس ما مصدق ثم كن يغتبر نفسه بعد محن هذا تضرون أنتم أكثر ولعل مستجاب إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل أسود ليس برجل قال ما الفصل عندنا الآن تعليق بالحيض وتعليقها بعده بالحمل وتعليق بالولادة وتعليق بالطلاق وتعليق بحلف الطلاق وتعليق بالكلام وتعليق بالإذن وتعليق بالمشيئة نعم ثم سأمتفرق كنا إذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندع وقال هذه وصول تغني عنه القاعدة فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟ نعم طيب ما لك أما تعليق بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم يقول فصل إذا علقه بمشيئتها بين أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشاء إلا متراقية نقول تطلق متى شاء طلقت نفسها بل متى شاء طلقت حتى وإن لم ترفض بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة وهذا في الحقيقة لا بأس به ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل على المرأة على زوجها نعم بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئته مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقول يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك فهذه قد نقول أنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام كون يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها هذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريد البقاء معي فما تأسيس طلق نفسك هذا لا بأس به والله أعلم نعم لا طلقت نفسي منك ما يمكن أن تطلق نعم فإن طالق فشئت فشاء لك تخلق وإن طالق إن شئت وشاء أو زيد لم يقع حتى يشاء نعم وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعجل الشرط إن شاء الله وقعت وإن دخلت الدار فأنت طالق وأنت وإن دخلت وإن دخلت إن شاء الله خلقت إن دخلت وأنت طالق لربع زيت أو لمشيئته خلقت الحال

أو مباح أو مسنون؟ لا يجب أو مباح هذا عند إنشائه، لأن الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرت هذا عند إنشاء. أقصد الشيخ نقول نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية. لا لا، غالب المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة الذي تنقسم إلى شرعية كونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. أي معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول لا تشاء تبقى غير شاء، وأحسن إذا قال إن شاء أن تبالغ إن شئتي ستكون انزعلت عليه. نعم شاءت الطلاق وخلاص تبقى، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق إلا في كل ما، لأن كل ما للتكرار. نعم. شيخ أقول قوله يعني أنت بالك إن شئت، فقالت يعني شئت إن شئت، فقال طبعا. ها؟ فقال شئت. حتى فقال شئت. إيه. يقول هذا سؤال، يقول هذا لا، لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علقه على مشيئته. ها؟ نعم صحيح، هذا هو. وإذا كان صدق إلى مشيئته فهذا معلوم من أصل الطلاق من مشيئة من؟ مشيئة الرجل، وهذا معنى إلغاء مشيئته. نعم تطلق ما تطلق، لأن هي معلقته على مشيئة، وهو كان بالأول معلقه على مشيئته، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئتها تلغى، فردها إلى مشيئته معناها التناقض. على كل حال التعليل مهم إلى ذلك، يعني مهم بين جدا، لا تبعين جدا. وأن شاء الله يا محمد اسمك يا محمد، إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله. ها؟ لا تقول لا؟ نعم. إذا علق بخير مشيئة الزوج تعليق آخر شرط آخر تطرق؟ مثل قال شئت إن ضربتني. ها؟ شئت إن ضربتني. إي هذا يمكن أن نقول يصح، لأنها لم تعلق بالمشيئة، علقته على فعل منه، لكن حتى هذه الظاهرة بعد نوع من العمل، إن شئت أن ضربتني يحبطها ويقول أنت الوقت. وأن بطالب من رواية هلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغموض رؤية غيرها. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول؟ أهو على إطلاقه أو لا؟ قال أنت طالق إن شاء الله، كيف التفصيل؟ نعم. ولا فلا يقع. لا مسؤول وقع. يقع يخرج هذا إذا كان أراد الصواب. يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب. فما هو التفصيل اللي ذكرنا؟ أنه إذا أراد الصواب أنه يطلق المستقبل. فلا يقع حتى يطلق المستقبل. طيب هذه واحدة. يكون معنى أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يطلقك في المستقبل. طيب. ثانيا. لا ما قصص. نعم.